الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. هذا مثال ضربه الله عز وجل، لا بد أن نتأمله ونتفكر فيه. مثال امرأة تخيط ثوبا وتغزله، ثم إذا قاربت الانتهاء منه نقضت خيوطها مرة أخرى، ثم تعود لتبدأ من جديد في غزل هذا الثوب، ثم تعود مرة أخرى لتخيط الثوب، فإذا قاربت على الانتهاء منه نقضته مرة أخرى. لو رأى العقلاء هذا الفعل من هذه المرأة بماذا يصفونها؟ بماذا يصفونها؟ يصفونها بأنها قليلة العقل. فكذلك الذي يجمع الأعمال الصالحة ويجتهد ويكد ويعمل ويخالف شهوته ويقوم الليل ويحافظ ويبذل كل الغالي والنفيس في استجماع الأعمال الصالحة، ثم بعد ذلك تراه ينقضها مرة أخرى بالأعمال السيئة، يجمع يجمع يجمع ثم تراه ينقضها مرة أخرى بالأعمال السيئة. فإذا رأينا هذا الفعل من هذا الرجل بماذا نصفه؟ نصفه بأنه قليل العقل. كالرجل الذي يبني بنيانا فإذا قارب على الانتهاء منه نقضه ثم يعود ليبنيه مرة أخرى، وهكذا حاله إلى أن يموت. فإذا قدم على الله عز وجل لم يجد أعمالا صالحة، فيسأل عن أعماله التي اجتهد فيها في الدنيا أين ذهبت، أين راحت، فيقال قد حبطت جميعها بسبب أعمالك السيئة التي كنت تفعلها بعد أعمالك الصالحة. فيكون قد دخل في قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكان لزاما على العقلاء أن يتعرفوا على هذه المحبطات للأعمال الصالحة ليجتنبوها ويحذروا منها، لأنها تفسد عليهم ما بنوه وما اجتهدوا فيه وما تعبوا في تحصيله من طاعة ربهم ومرضاته عز وجل. وهي أعمال كثيرة يجب الحذر منها، قد دل عليها الكتاب والسنة. ولكن قبل أن نبدأ فيها أحب أن أقدم بعدة قواعد، قواعد تطلعنا على مجمل هذا الموضوع حتى نتعرف على الشيء بمجمله قبل الدخول في تفاصيله. القاعدة الأولى: محبطات الأعمال توقيفية على النص. فالأصل أن العمل إذا قبله الله عز وجل لا يجوز لأحد أن يحكم عليه بأنه حابط إلا بدليل، لأن الإحباط حكم شرعي، إبطال العمل حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فلا يجوز لأحد أن يحكم على عمل أحد من الناس بأنه حابط أو باطل إلا بدليل شرعي، وهذا متفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى. القاعدة الثانية: الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال مطلقا، وهذا هو العمل الوحيد الذي يحبط كل الأعمال بلا استثناء، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فليس ثمة شيء من المحبطات يحبط العمل السابق كله إلا الشرك والوقوع في الردة، وسيأتي تفصيل أكثر في ثنايا التفريع إن شاء الله عز وجل. القاعدة الثالثة: حبوط أعمال المرتد موقوفة على موته على الردة. حبوط أعمال المرتد موقوفة على موته على الردة، وهذا أصح الأقوال عند العلماء رحمهم الله تعالى. فالإنسان إذا وقع في شيء مما يوجب الردة، قولية كانت أو اعتقادية أو عملية، فلا يجوز لنا أن نحكم على عمله السابق بأنه حابط مباشرة، بل ننتظر به حتى يموت. فإن مات على الردة فجميع أعماله السابقة حبطت والعياذ بالله. وأما إذا تداركه الله عز وجل برحمته ويسر له التوبة من الردة، فإنه يعود للإسلام وتعود له جميع أعماله السابقة، ولله الحمد والمنة. ولذلك يقول الله عز وجل: من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت. فقيد الله حبوط العمل بقيدين: بأن يرتد في قوله ومن يرتدد، وبأن يموت على الردة في قوله فيمت وهو كافر. فإن قلت: وكيف نفعل بقول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك، ولم يشترط الموت هنا؟ فنقول: هذا مطلق، والآية الأخرى مقيدة. وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المطلق يبنى على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب. ولذلك قرر أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن الصحابية إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يموت فردته لا تبطل صحبته السابقة، كما قاله الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر في قوله: والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان وإن تخللت ردة في الأصح. القاعدة التي بعدها: الخوف من حبوط الأعمال دليل على صلاح القلب. الخوف من حبوط الأعمال دليل ظاهر على صلاح القلب، وهذه عادة المؤمنين دائما أنهم يعملون الأعمال الصالحة ثم أعظم شيء يخافون منه ألا يقبل الله عز وجل منهم. وبرهان هذا قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم موجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويعصون ويزنون ويفعلون ويخافون أن يعاقبهم الله؟ قال: لا، بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله عز وجل منهم. فإذا أحسست من قلبك خوفا على أعمالك من أن يردها الله، فهذا دليل ظاهر على صلاح قلبك. وأما الذي يتخبط ولا يفكر في عمل صالح ولا يفكر في المحافظة على طاعة، فهذا دليل على أن قلبه غافل ميت والعياذ بالله. ومن القواعد أيضا نفي قبول العمل، نفي قبول العمل يراد به نفي الصحة إذا كان لفوات مأمور، ويراد به نفي الثواب إذا كان لارتكاب محظور. فعندنا في الأدلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من فعل كذا وكذا، أو من فعل كذا فلا يقبل الله عمله. فهل المقصود أن عمله باطل فيجب عليه إعادته، أم المقصود أن ثواب العمل باطل وأصل العمل صحيح؟ هذه القاعدة تفرق لك بين هذا وهذا. أحياناً يأتينا نفي القبول ويراد به نفي الصحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لماذا لا يقبل الله صلاته؟ لأنه فرط في الوضوء، والوضوء مأمور به، فنفي القبول هنا معلق على ترك مأمور، فيراد به نفي الصحة، يعني لا تصح صلاته حتى يتوضأ. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا بد تغطي رأسها. لماذا لم يقبل الله صلاتها؟ لأنها فرطت في مأمور، فإذا معنى لا يقبل هنا يعني لا تصح صلاتها. لكن اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. إيش معنى لا تقبل هنا؟ لا يراد بها لا تصح، لا، لأن سبب عدم القبول هو فعل محرم، وهو إتيان العراف، وإتيان العرافين محرم. وإذا علق نفي القبول بفعل حرام فيدل على أن أصل العمل صحيح، ولكن لا ثواب لصاحبه. وكقوله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق، أي فر من مواليه، لم تقبل له الصلاة حتى يرجع إليهم. لماذا لم يقبل الله صلاته؟ لأنه فر من مواليه، وفرار العبد من مواليه حرام، فإذا نفي القبول علق على فعل محظور، فيراد به ماذا؟ نفي الثواب. فلو صلى العبد برئت ذمته، لكن لا ثواب له في صلاته. فإذا رجع إلى مواليه هل يجب عليه قضاء تلك الصلوات؟ الجواب لا، لكن لا يطالب يوم القيامة بثوابها، لا يطالب يوم القيامة بثوابها. فبالتفريق بين هذين المعنيين يتحرر لك الفرقان في هذه الأحاديث لكثرة الخلط بينهما. القاعدة التي بعدها: لا تلازم بين حبوط أجر العمل وبطلان صحته. لا تلازم بين حبوط ثواب العمل وأصل صحته. فقد يقبل الله العمل بمعنى أنه صحيح عند الله، لكنك تراه لا يوضع في صحيفتك يوم القيامة. لما؟ لأن الله لم يقبل ثوابه، هو قبل أصل العمل ولكن لا ثواب لك فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هل يلزم بالقضاء؟ الجواب لا. ما حكم صيام من اغتاب طيلة النهار؟ صيامه صحيح، لكن ثوابه لا ثواب فيه. فإذا انحبط ثوابه، ولكن أصل الصيام صحيح، أصل الصيام صحيح. فإذا قالت الأدلة إن من فعل كذا فعمله حابط، فليس هذا دليلا على أن أصل العمل غير صحيح. فلا تلازم بين حبوط الثواب وصحة العمل. قاعدة: كل عمل علق عليه حبوطه فهو كبيرة. كل عمل علق عليه حبوط الطاعة فهو كبيرة من كبائر الذنوب. وأهل السنة رحمهم الله يعرفون الكبيرة من الصغيرة بعدة علامات: أن تختم بعقوبة، أن يتوعد صاحبها بعذاب في الآخرة، أن تختم بلعنة. منها أن يعلق حبوط الطاعة على هذا الفعل، فأي عمل علق عليه حبوط الطاعة فلا يكون إلا كبيرة من كبائر الذنوب جزما ونصا. قاعدة: السيئة تحبط ما يقابلها من الحسنة، فالسيئة الكبيرة تحبط الحسنة الكبيرة، والسيئة الصغيرة تحبط الحسنة الصغيرة، كما أن الحسنة الكبيرة تحبط السيئة الكبيرة، والحسنة الصغيرة تحبط السيئة الصغيرة، وهكذا. فإذا يبقى المسلم بين إعمار ودمار، فكلما اجتهد في الطاعات واجتنب السيئات كلما تم بنيانه وارتفع، وكلما أهمل الطاعة وتقحم في المعصية كلما سعى في نقض بنيانه. وسيأتينا في ثنايا التفريع شيء من أدلة ذلك. القاعدة التي بعدها: ليس شيء من الحسنات يحبط جميع السيئات إلا التوبة. ليس شيء من الحسنات يحبط جميع السيئات إلا التوبة، فهي الطاعة الوحيدة التي تقوى على هدم جميع ما مضى من السيئات في أول العمر، حتى وإن كانت شركا. فالتوبة لا يتعاظمها شيء تحبطه من السيئات كائنا ما كانت. قال الله عز وجل بعد ذكر أعظم ذنب عصي الله به، وهو ذنب النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن المسيح ابن الله. يقول الله بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث المهري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن التوبة تهدم ما كان قبلها؟ فإن قلت والحج أقول فيه كلام سيأتي في ثنايا التفريع بإذن الله عز وجل. قاعدة جديدة: الحبوط يتفاوت بتفاوت الجرم. الحبوط يتفاوت بتفاوت الجرم، فقد ينصرف العبد من طاعته وقد حبط عمله كله بسبب عظم جرمه الذي ارتكبه، وقد يحبط ربع العمل أو ثلثه أو نصفه. وبرهان ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا حتى قال: وإن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له من صلاته شيء. قاعدة أخيرة: تفاضل الأعمال عند الله تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من التوحيد والإيمان والإخلاص. تتفاوت الأعمال، يعني أجور الأعمال، تتفاوت الأعمال وتتفاضل عند الله عز وجل بتفاضل ما في القلوب من التوحيد والإيمان والإخلاص. فرب رجلين في مسجد واحد وفريضة واحدة وخلف إمام واحد وصلاة واحدة وأفعال واحدة، لكن هذا ترتفع صلاته إلى الله ولها شعاع كشعاع الشمس، وهذا تلف صلاته كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها في وجهه. وسبب ذلك ليس فعلا ظاهرا، وإنما تتفاوت بتفاوت ما في قلبيهما من التوحيد والإخلاص والإيمان. إذا علم هذا فلنرجع إلى التفريع على ما مضى من التأصيل. وقد عد العلماء رحمهم الله تعالى المحبطات، فإذا هي كثيرة، وأنا أقتصر منها على 30 محبطا، وهي أكثر من ذلك، ولكن هذه رؤوسها. المحبط الأول وهو أخطرها وأعظمها على الإطلاق، الشرك الأكبر. الشرك الأكبر، وبرهانه قول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقول الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والكفر بالإيمان معناه الشرك، وهم المعنيون بالأصالة في قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبقول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المحبط الثاني الرياء، وهو المعني بقول العلماء الشرك الأصغر. فمتى ما خالط الرياء أي عمل فإنه يحبطه، وبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقد أجمع علماء الإسلام رحمهم الله على أن الأعمال لا ترفع إلى الله عز وجل إلا بشرطين: بالإخلاص والمتابعة. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا أعظم شيء خافه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، لما يرى من نظر الرجل، والأصغر الأدنى كفعلك للرياء كمحسن فعلا لرؤية ثاني. فإن قلت وهل الرياء يحبط العمل كله أم الجزء الذي وقع فيه الرياء فقط؟ فأقول هذا فيه تفصيل يختلف باختلاف العمل نفسه. فإن كان العمل مما ينبني صحة أوله على آخره، فإذا وقع الرياء في أي جزء من أجزائه فإن العمل كله حابط. كالصلاة، لا يصح أولها إلا إذا خرجت منها صحيحة، فلو أحدثت في آخر جزئية من جزئيات التشهد لبطل أولها. وبناء على ذلك، فلو وقع الرياء في التشهد الأخير فجميع الصلاة بجميع أجزائها باطلة. وهكذا الصيام، لو وقع الرياء بالصيام في آخر جزئية من جزئيات اليوم قبل غروب الشمس فقد حبط العمل كله. وأما إذا كان العمل لا ينبني صحة أوله على آخره، فإذا وقع الرياء في جزء من أجزائه فلا يحبط إلا الجزء الذي وقع فيه الرياء فقط. كرجل تصدق بصدقتين في وقت واحد، عند هذا الباب فقير تصدق عليه، فلما مدح أراد أن يري الناس أنه كريم فتصدق على الفقير الآخر عند الباب الثاني، فأي الصدقتين تحبط؟ الجواب الصدقة الأولى ولا الثانية؟ الثانية. لما؟ لأن الرياء وقع فيها. فإن قلت ولما لم تحبط معها الصدقة الأولى؟ أقول لأن الصدقة الأولى لا تنبني صحتها على الصدقة الثانية. ولذلك قرر العلماء أن العمل إذا تعلق صحة أوله بصحة آخره فيحبط بوقوع الرياء في أي جزء من أجزائه، وإذا لم تتعلق صحة أوله بصحة آخره فلا يحبط إلا العمل الذي وقع فيه الرياء فقط. فالله الله بحماية أعمالنا من هذا المحبط. فإن قلت وكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، مع أن فتنة الدجال عظيمة جدا وقد كان يخافها علينا، بل كل نبي كان يخاف الدجال على أمته. الجواب إن فتنة الشرك الأصغر أعظم وأخطر من فتنة الدجال بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن فتنة الشرك الأصغر فتنة خفية باطنة لا يطلع عليها غالبا، وأما فتنة الدجال فهي فتنة ظاهرة يستطيع العبد أن يحذر أن يحذر منها. ومنها أن فتنة الشرك الأصغر فتنة عامة للأمة كلها، فمن حين ما بعث الله نبيه وهو يخاف علينا إلى أن تقوم الساعة. أما فتنة الدجال فيخاف منها في آخر الزمان فقط، من مات قبل أن يخرج الدجال فهو في أمان، أليس كذلك؟ إذن فتنته خاصة ليست عامة، وأما فتنة الشرك الأصغر فهي عامة. وفتنة الشرك الأصغر فتنة العدو الباطني، وفتنة الشرك وفتنة الرياء الدجال هي فتنة العدو الظاهري. ولا جرم أنه كلما كان عدوك أقرب إليك كلما كان خطره أعظم، ولذلك خطر المنافقين على الأمة أخطر من خطر الكفار الأصليين، أليس كذلك؟ بلى هو كذلك. فإذا كلامه صلى الله عليه وسلم ظاهر واضح لا إشكال فيه. ومن محبطات الأعمال أيضا رفع الصوت فوق صوت الدليل كتابا وسنة، والمقصود بالدليل أي أن يذكر الدليل لك ثم تتكبر عن قبوله وترفع صوتك عليه، بمعنى تأبى قبوله وتعارضه بالأقيسة والآراء والأقوال والمذاهب والشهوات. هذا من محبطات الأعمال وأنت لا تشعر. وبرهانه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فإذا ذكر الدليل فقل سمعنا وآمنا وصدقنا وأطعنا. أطع الرسول وسلمن لقوله، إياك لا تصغي لقول ثاني. فإذا كان رفع الصوت فوق صوت دليل واحد يحبط العمل، فكيف بالذي ينسف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا ولا يحكم بها ولا يتحاكم إليها ولا يلزم الناس بالعمل بها، وهم هؤلاء حكام السوء الذين يحكمون بقوانين الشرق والغرب ويحاربون من يدعو إلى تطبيق شريعة الله؟ كيف حال هؤلاء؟ لا جرم أن حالهم أفظع وأخطر وأعظم والعياذ بالله. فإذا سمعت أحدا يقول قال رسول الله، فاخفض رأسك وسلم للدليل وأذعن له. فإن أتاك النص فاحتضنه واحذر هديت أن تضل عنه. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن تخبت قلوبهم وتستسلم عقولهم للأدلة. ومن محبطات الأعمال كراهية شيء مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كره وأبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد سعى في نقض عمله وإحباطه. وبرهانه قول الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فإن قلت ولو كراهة جزئية واحدة، فأقول نعم ولو كراهية جزئية واحدة. فإن قلت أوليس النساء يكرهن أن يتزوج عليهن أزواجهن، فأقول بلى ولكنها كراهة غيره لا كراهة تشريع، فهي خارجة من هذا. فهي لا تكره هذا لأن الله شرعه، حاشا وكلا، وإنما تكرهه لما جبلها الله عليه وفطرها وجعله في غريزتها من الغيرة على زوجها وإباء أن تشاركه أن تشاركها معه غيرها فقط. هذا هو. ومن محبطات الأعمال أيضا النفاق في القلب، والمراد به النفاق الاعتقادي أي النفاق الأكبر. فمن وقع في صورة من صور النفاق الأكبر فإن عمله حابط باطل عند الله عز وجل. وبرهانه قول الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، كلام عن المنافقين الآن، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. لا تخرجوا مع رسول الله في الجهاد تعالوا إلينا، هلم إلينا، ولا يأتون البأس أي الجهاد إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف صاح صائحة الجهاد، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم. وهذه من أعظم ما يوصف به الخائف، كلما ازداد خوف الإنسان ازدادت حركة عينه تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، فأحبط الله أعمالهم. وكان ذلك أي إحباطه على الله يسيرا. ومن محبطات الأعمال أيضا باختصار المن والأذى، المن والأذى، المن والأذى. المن أي أن تعطي فقيرا عطية ثم يأتيك بعد زمان يستعطيك مرة أخرى فتقول ألم أعطك سابقا، هذا من المن الذي يبطل عطيتك السابقة، إما أن تعطي وإما أن تقول قولا حسنا. وأما السائل فلا تنهر، فالمن بالعمل يبطل الأعمال. وليس هذا في الصدقة فقط، بل حتى في أعمال الطاعات فيما بينك وبين الله. قال الله عز وجل ولا تمنن تستكثر، أي كلما أكثرت من التعبد والطاعة والعمل احذر من أن يقوم في قلبك أن لك فضلا علينا، أو أنك تمن بها علينا، أو ترى أنك نجوت من عذابنا، أو أمنت من مكرنا. لا، احذر من أن يقوم في قلبك ذلك، فهذا من أعظم ما يحبط العمل. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ولن يسلم العبد من ذلك إلا إذا استشعر بعد كل عمل أن الله هو الذي هداه، وهو الذي يسر له، وهو الذي وفقه لهذه الطاعة ولهذا العمل. هذا الاستشعار يرضي الله عز وجل عليك، ويجعل الله عز وجل يقبل أعمالك ويضاعف أجرك ويربي لك عملك حتى تقر عينك يوم القيامة إذا رأيت ثوابك. أما المنة على الله واستكثار العمل على الله ورؤية العمل والعجب بالنفس كلما ازدادت الطاعة فهذا يحبط العمل ولا يثمره. ولذلك يقول السلف رحمهم الله رب حسنة أدخلت صاحبها النار ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. كيف هذا؟ إن الإنسان ربما يعمل سيئة ويتوب منها، ولكن لا يزال خوفه من الله يقلق عقله ويزعج قلبه، كلما تذكر هذه السيئة ازداد في التوبة وازداد من الأعمال، فلا يزال مزدادا مزدادا حتى يقبض الله روحه على الازدياد، فتلك السيئة أدخلته الجنة. وبعض الناس يفعل الحسنة ويتباهى بها ويمن بها على الله فلا يزال يفخر بها بين جنبيه متكبرا على ربه متعاليا على فاطر السماوات والأرض بها حتى تدخله النار، فإن من أبواب جهنم باب العجب والكبر والعياذ بالله. فالله الله بالتواضع لله عز وجل، وأقصد التواضع الباطن، وأن تستشعر عظيم منة الله عليك بهذا التوفيق. ومنها من محبطات الأعمال إيذاء الجيران، إياك أن يصدر منك على جارك أي أذى، فربما تؤذيه بأذية فيحبط الله لك حسنة. وبرهان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له والحديث عند أبي داود بسند جيد وصحه الإمام الألباني رحمه الله. قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصلي بالليل وتصوم بالنهار وفي لسانها شيء من الأذى، يعني على جيرانها، وفي لسانها شيء على جيرانها، يعني سليطة اللسان. قال: لا خير فيها، هي في النار بسبب أذاها لجيرانها. فإذا ليست العبرة بكثرة الصوم والصلاة مع سوء الأخلاق مع الجيران والناس. وذكر له في نفس الحديث: إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان، يعني ما عندها ازدياد في الطاعات، ولكنها تأتي بأثوار الأقط وتعطي جيرانها، تهدي لهم الطعام، تأتي بأثوار الأقط وتعطي جيرانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. فإذاء الجار من جملة ما يحبط العمل، فإذاء الجار من جملة ما يحبط العمل. ومنها كذلك العجب بالنفس. قال الله عز وجل عن بعض الصحابة في غزوة حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ومن محبطات العمل أيضا عقوق الوالدين من محبطات الأعمال. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الخمس وصمت رمضان وأعطيت زكاة مالي وحججت البيت، أأدخل الجنة؟ قال: نعم، إلا أن تعق والديك. حسنه الإمام الألباني رحمه الله. فعقوق الوالدين من محبطات الأعمال، فعلى المبتلى بشيء من ذلك المبادرة بالتوبة إلى الله سبحانه، وإن كان والداه لا يزالان موجودين فليحمد الله على هذا التأخير، وليبادر الليلة بإصلاح الأوضاع معهما وإعادة المياه إلى مجاريهما. ولكن المشكلة إذا ماتا، ولكن لا يغلق الله أبواب الفرج على عباده. فإذا كان قد ماتا وأنت عاق لهما، فعليك ببرهما بالإحسان إلى صديقهما وإنفاذ وعدهما والصدقة عنهما وكثرة الدعاء لهما، لعل ذلك يغطي شيئا عنك إذا جئت عند الله يوم القيامة. ومن محبطات الأعمال أيضا ترك الصلاة المفروضة وإضاعتها. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك، أو قال الكفر، ترك الصلاة. رواه الإمام مسلم. وفي السنن من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي السنن من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. وفي السنن بسند جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به المرء من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت نظر في سائر عمله، وإن فسدت رد عليه سائر عمله. تساهل في الصلاة المفروضة من أخطر الخطر ومن محبطات الأعمال أيضا. ترك صلاة العصر بخصوصها، ترك صلاة العصر وهي أفضل الصلوات الخمس المفروضة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، وهي الصلاة الوسطى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى أي صلاة العصر، كما ثبت ذلك في الصحيح من عدة أوجه. من ترك صلاة العصر الترك المطلق في المسجد وفي بيته فحتى خرج وقتها فقد حبط عمله. برهانه ما في صحيح البخاري من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فإن قلت عمل العمر كله، الجواب: فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أن الذي يحبط إنما هو عمل هذا اليوم فقط. جميع ما عملت من الطاعات في هذا اليوم من صلاة الفجر إلى غروب الشمس كله لا يعتبر لك نافعا يوم القيامة، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ولماذا خصت صلاة العصر بهذا، لماذا خصت صلاة العصر بهذا، فأقول: خصت صلاة العصر بهذا لأنها تجري مجرى آخر العمل، فآخر عمل واجب يعمله الإنسان في هذا في اليوم هي صلاة العصر، والمتقرر أن الأعمال بخواتيمها كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. فلما أساء العمل في آخر اليوم حبط أول عمله في بداية يومه. فالله الله بصلاة العصر. فإن قلت ولو فاتتني بالعذر، فأقول: لقد تقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة بوقت إن فاتت بالعذر فلا يترتب عليها أثر، وهذه من نعمة الله عز وجل. بمعنى أنه لو كان من عادتك أنك تصلي العصر في وقتها مع الجماعة ثم نمت ولم تستيقظ إلا العشاء، فإنك في هذا اليوم يكتب لك كل عملك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر أي حل عليه عذر شرعي، وإنما هذان الأمران من باب التمثيل فقط، كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإن قلت ولو ثقل رأسي عن حضور المسجد وصليت في البيت، فأقول: تأمن بصلاتك في البيت من حبوط العمل، لأنه قال من ترك صلاة العصر ولم يقل من ترك جماعة صلاة العصر، فالمقصود بالترك ترك الصلاة، لكنك لا تسلم من الإثم في تفويت صلاة الجماعة. ومن محبطات الأعمال أيضا التألي على الله ألا يرحم أو ألا يغفر لأحد من عباده. والمراد بالتألي أي الحلف، كأن يقول أقسم عليك يا الله ألا تغفر لمحمد أو لخالد أو لزيد أو لعبيد. إيش دخلك في هذا أنت؟ هذا ليس من شأنك، لا تدسن أنفك فيما ليس لك فيه. وبرهان ذلك ما في الصحيح أن رجلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يمر على أخ له يعصي، وهو ينصح فيما معنى الحديث، ينصح ويكثر من نصيحته، فغضب الناصح يوما فقال، فغضب المنصوح يوما فقال ما لك ولي دعني وربي، فغضب الناصح من هذه الكلمة وقال والله لا يغفر الله لك، فأغضبت تلك الكلمة الله عز وجل من فوق سبع سماوات. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبد من عبادي؟ أما إني قد غفرت لهذا وأحبطت عمل هذا. قال أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. ومن محبطات العمل التعامل بالربا وأكل الربا، التعامل بالربا وأكل الربا. واستدلوا على ذلك بما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما أخبرت بأن زيد بن أرقم باع عبدا ب800 درهم نسيئة واشتراه ب600 نقدا دينار نقدا، هذا بيع إيش؟ هذا بيع العينة كما قال القحطاني في نونيته. ومثال ذلك أن يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان، وهي نوع من أنواع الربا. لما أخبرت عائشة بذلك قالت أخبروا زيدا أنه أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت هذا قول صحابي فأقول الحق الحقيق بالقبول عند جماهير الأصوليين والمحدثين والفقهاء أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فإن له حكم الرفع، كما قال الناظم في أرجوزته إن لم يكن واحكم له بالرفع إن لم يكن للرأي فيه معتنق ولم يكن يأخذ عمن قد سبق. فإذا كان الصحابي قال قولا وهو ممن لا يأخذ عن أهل الكتاب وقال قولا لا مجال للاجتهاد ولا للرأي فيه فله حكم الرفع. فلا يمكن أن تقول عائشة رضي الله عنها ذلك إلا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يأكلون الربا مساكين لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أو ترجى السلامة يوم القيامة لمن حارب الله ورسوله؟ ألا فليتب من كان قد وقع في شيء من ذلك، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومن محبطات الأعمال أيضا انتهاك محارم الله في الخلوة، انتهاك محارم الله في الخلوة حتى إذا أغلق بابه وأرخى ستاره وخلى بنفسه ومعصيته خفي وغفل قلبه عن مراقبة الله فتقحم في المعصية. معصية السر مما يحبط العمل والعياذ بالله. وبرهانه ما في سنن ابن ماجه وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهام ثبيط، ف فيجعلها الله هباء منثورا. فاستعظم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذلك، فقالوا: يا رسول الله، من هم؟ فقال: هم قوم يصلون. شوف كيف الحديث، أعوذ بالله من هذا. قال: هم قوم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه المعصية أحبطت أعمالهم. أمثال جبال تهامة، يعني جبال السروات اللي حول مكة، هالجبال السود اللي تطيع قطرت كذا إذا رفعتها إلى قمة أعلى، إلى أعلى قمة فيها، هذه تؤتى بها يوم القيامة وتفرح: هذه لي، نعم هذه لك. ثم يجعلها الله بين غمضة عين وانفتاحتها هباء منثورا. ليه؟ لأنك كنت في يوم كذا وكذا، وفي ساعة كذا وكذا، تخلو بمحارم الله، تخلو بمحارمي وتنتهكها انتهاك المستحل لها، لا تخشى مني ولا تراقبني، أما عند الناس فلا تستطيع. وهذا الحديث حديث صحيح، صححه الإمام الذهبي وابن حجر والإمام الألباني رحم الله الجميع رحمة واسعة. ومنها إنكار القدر، إنكار القدر. فمن أنكر القدر في أي مرتبة من مراتبه الأربعة، إما مرتبة العلم أو مرتبة الكتابة أو مرتبة المشيئة أو مرتبة الخلق، فقد أحبط الله عمله إلا أن يدركه الله بالتوبة. وبرهانه ما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر المسمى بحديث جبريل الطويل، في أوله قال ابن عمر لقوم ينكرون القدر، ينكرون القدر في أول الحديث، كان أول من تكلم بالقدر في خراسان معبد الجهني، فأتينا مكة فلقينا ابن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلنا: يا ابن عمر، إن من قبلنا من أهل خراسان أقوام يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، ولكنهم يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من ابن عمر يدل على أن من كذب بشيء من القدر جملة أو بشيء من متعلقات القدر فإنه قد سعى في إحباط عمله. ومنها البدعة، دخول البدعة في العمل، فمتى ما خالط العمل بدعة فإنها تحبطه. وبرهانه ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى أحد التفسيرين في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في الآخرة تصلى نارا حامية، هذا على أحد التفسيرين. ومنها أن ينتسب العبد إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته وهو يعلم خطأه في ذلك، ولكن يريد أن يترفع بنسبه فانتسب إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته، ما دام منتسبا لهذا فلا يقبل الله عز وجل منه عمل. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وبرهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: ومن ادعى، أي انتسب إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أنا بسألكم الحين، لا يقبل ما معناها؟ هل معناها أن عمله غير صحيح، ولا أجر عمله حابط؟ الجواب أجر عمله حابط. أحسنت. لماذا؟ لأنه علق نفي القبول على فعل محظور كما تقدم شرحه. ومنها إتيان العرافين وسؤالهم، إتيان العرافين وسؤال، مجرد إتيان وسؤال، إن أجابوا فصدقت، هذا له كلام آخر، لكن مجرد الإتيان والسؤال والاستطلاع هذا يحبط العمل. وبرهانه ما في صحيح الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة 40 يوما. وكذلك الكهان، فاحذر منهم لا تأتهم، فهم الحطيط الداني، فلئن أتيت مصدقا فالكفر، أو ذهبت صلاتك أجرها 200، يعني 40 يوما. ومنها مظالم العباد تحبط الأعمال، انتبهوا من مظالم العباد في أموالهم أو في أعراضهم أو في أنفسهم أو في أولادهم أو فيما يتعلق بحقوقهم، فإنه من أعظم ما يحبط الأعمال. كذلك من مات يوم القيامة، من مات ثم بعث يوم القيامة وعليه شيء من مظالم العباد، فلا يتصور أنها تدخل تحت مغفرة الله. ولذلك الذنوب التي لا يغفرها الله قسمان يوم القيامة: ذنب يتعلق به وهو الشرك الأكبر، وذنب يتعلق بالعباد وهو حقوقهم ومظالمهم. فمن محبطات الأعمال مظالم العباد. فإن قلت: حتى وإن مت شهيدا أفلا يغفر الله عز وجل لي مظلمة العبد؟ الجواب: لا، يغفر للشهيد كل ذنب إلا ما كان يتعلق بمظالم العباد. وفيه حديثان صحيحان أكتفي بواحد منهما. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، يكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. فلما ولى دعاه فقال: نعم إلا الدين. قالها جبريل عليه السلام آنفا. قال ابن تيمية: وهذا من باب ضرب المثال الذي له علة، فهو يفيد الحكم العام بعلته. فجميع ما يتعلق بمظالم العباد حسية كدين أو غيره، أو سرقة أو غصب أو انتهاب، أو معنوية كغيبة أو غيرها، لا يغفرها الله عز وجل يوم القيامة. وبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه فليتحلله منه اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة ما في دراهم ولا دنانير. إن كان له، يعني للظالم، إن كان له عمل صالح أخذ، أي المظلوم، منه بقدر مظلمته. وإن لم يكن له حسنات، يعني لم يكن للظالم حسنات، أخذ من سيئات صاحبه أي المظلوم، فحمل عليه فطرح في النار. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. ومن محبطات الأعمال أيضا اقتناء الكلاب في الدار غير ما استثناه الشارع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا غير كلبي ماشية أو صيد فإنه ينقص أي يحبط من أجره كل يوم قيراط، كل يوم قيراط عليك الحساب. وأما كلاب الصيد أو كلاب الماشية والحراسة فلا بأس باقتنائها لهذا المقصود الشرعي، لأن المتقرر عند العلماء أن ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا، ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا. ومنها كذلك المتهاجرون من المؤمنين بلا مسوغ ولا عذر شرعي، لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه بلا سبب شرعي، وإنما بأسباب دنيوية تافهة أو شهوات زائلة أو دنيا مؤثرة. لا، فإن التهاجر بلا حق يحبط العمل. برهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم، والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله. ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوما وهم له كارهون، يعني كراهة شرعية ليست كراهة دنيا أو شهوات أو غيرها، كراهة شرعية. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، أي بسبب تفريطها في حق شرعي. وأخوان متصارمان، أخوان متصارمان. ومنها كذلك من أم قوما وهم له كارهون للحديث السابق. ومنها كذلك المرأة تبيت وزوجها عليها ساخط بسبب تفريطها في حقه للحديث السابق. ومنها كذلك الخروج على جماعة المسلمين وإمامهم، الخروج على جماعة المسلمين وإمامهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من خرج على الجماعة، وفي رواية من الجماعة، قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ومنها كذلك قتل المؤمن بغير حق، قتل المؤمن بغير حق. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، أي فرح بالفوز بقتله، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، صححه الإمام الألباني رحمه الله. ومنها الزنا بامرأة أحد من المجاهدين، الزنا بامرأة أحد من المجاهدين، هذا يحبط الأعمال والعياذ بالله. برهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما من رجل من القاعدين، أي المتخلفين عن الجهاد الذين أقعدهم العذر أو الهوى، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة، إلا وقف له يوم القيامة فيقال لهذا للمجاهد: خذ من عمل هذا ما تشاء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم؟ ايش معنى فما ظنكم؟ يعني هل سيبقي شيئا في يوم يحتاج؟ رواه الإمام مسلم في صحيحه. ومن محبطات الأعمال قطيعة الرحم، قطيعة الأرحام، فقد حسن الإمام الألباني في الجامع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل عمل من قاطع رحم، لا يقبل عمل من قاطع رحم. ومنها كذلك الإحداث في المدينة، الإحداث في المدينة، أن يفعل الإنسان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا يهلك به الحرث والنسل ويهز به الأمن أو يخيف به الساكنين هناك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان معروفان في المدينة، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومنها كذلك خفر ذمة المسلم، أن يخفر المسلم ذمة أخيه المسلم، أن يخذله أو يسلمه أو يظلمه في أحوج ما يكون المسلم الآخر إليك في عونك ونصرتك، هذا سبب لحبوط العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وذمة المسلمين واحدة، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، متفق عليه. وآخرها قول الزور والعمل به والجهل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وبالجملة فيجب على المؤمنين إذا اجتهدوا في طاعة ربهم واستكثروا من الأعمال والتعبدات أن يحرصوا كل الحرص على المحافظة عليها سليمة من كل ما يوجب بطلان أجرها أو ذهاب ثوابها. أسأله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الخلل، وأن يحفظنا وإياكم من سوء القول وفساد العمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.